وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فراحوا الاثنين للرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان. إدى الختم بس صدق سلمان على الكلام ده، إنما الواقعة التربوية كلها مارسها صحابي من المهاجرين الذين تعلموا أن الإسلام هكذا، مع واحد جديد عايز يعني يصوم كل يوم ويصلي كل يوم ويترك زوجته حتى تتبذل وتترك نفسها وما إلى ذلك. معاهدة الإخاء أدخلت كل مسلم نال قسطه. وشوف يا أخوانا، هو ده أسلوب الإسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية زي ما قلت لكم، لما بعد فتح مكة كثر المسلمون الداخلون في دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، بقى كل واحد يروح بدري يحجز مكان في الصف الأول علشان يشوف الرسول، ما هو ما شافوش ده بيسلم جديد ويتعلم منه. فكان لو بقي الحال على هذا كان يبقى المهاجرين اتعلموا 21 سنة، والسنتين الأخرانيين ما عرفوش يتعلموا اللي فاضل من الشريعة حتى تتم، لأن سبقهم إليه الجداد اللي بيجوا يسبقوا مكانه. فبقت حكاية بالسبق بقى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، ما ينفعش كده، ليليني منكم المهاجرون والأنصار، اللي يقف ورايا المهاجرون والأنصار عشان يكملوا كما تقولون، يكملوا الكورس، يكملوا المنهج، يكملوا الشريعة من أولها لآخرها، ثم يتولوا هم بعد ذلك إبلاغها للناس. كذلك لما دخلت بعض القبائل قبيلة بحالها أسلمت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر قبيلتها التي تجاورها الجيران يعلموهم اللي أسلموا قديما، لدرجة أنه طلع على المنبر، وأظن أن أنا برضو قلت لكم هذه الواقعة من قبل، طلع على المنبر وبدأ يكلمهم ويعنفهم بشدة، يقول ما بال قوم لا يعلمون جيرانهم، ما بال قوم لا يفقهون جيرانهم. ثم جعل يتوعدهم ويقول لا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهن أقوام جيرانهم أو لا يعاجلنهم بالعقوبة ولا يعذبنهم الله يوم القيامة. كانت النتيجة إن الناس قالوا مين اللي ما بيعلمش جيرانه، فاكتشفوا إنه في قبيلة في الصحراء قديمة الإسلام وبجوارها قبيلة أسلمت حديث، ودول سايبين دول. فذهبت القبيلة قديمة الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتذر له، تقول له معلش يا رسول الله اعمل معروف، خلاص سيبهم لنا سنة واحدة نعلمهم الإسلام كله. وفعلا سنة ظل كله بقى الصبح كده أو آخر النهار ناس تطلع من هنا تروح هنا يعلم، انتشروا في البيوت يعلمون. فدي مهمة كل إنسان إخواننا منه، أنه إذا نال قسطا لابد أن يوجهه، لابد أن يعلمه، أن ينشره، أن يحيى الناس به. أنت عندك لسان أطلقه في الدعوة، أطلقه. أنت تركب أتوبيس، ساعات واحد يطلع في الأتوبيس يقول بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله ويبدأ يتكلم، الواحد يقول تسمع حاجة، تلاقيه في الآخر طالب فلوس. إنما أنت بص للناس وهي بتسمع له وهو بيقول تبرعوا لمسجد كذا، تلاقي الناس أساسا قاعدة فاضية، بس إحنا مش شجعان. إنما الصح إن كان الواحد يطلع الأتوبيس يقول حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، وينزل في المحطة اللي بعدها مش هيلحق يقطع. لكن ما حدش بيعمل كده، تقعد في قعد، طب بلاش ما عندكش الجرأة تتكلم عموما، جاء قاعد جنبك واحد. في الشغل كذلك، في كل مكان أطلقوا هذه الألسنة، فكوا يا أخواننا، فكوا عقدة اللسان، أطلقوها في سبيل الله. فاللي عملته معاهدة الإخاء كده، إن هي دخلت بيت كل واحد لسه أسلم لكن لسه ما ترباش على الإسلام، دخلت له أستاذ في بيته. لذلك معاهدة الإخاء كانت من منتهى الأهمية، إلى جانب أنها حققت الانتماء المفقود، الانتماء إلى المدينة المنورة كوطن مشترك للناس جميعا. إذن أيها الإخوة، وقبل أن أقول إذن، أقول لكم أنا كنت حكيت لكم قصة سيدنا عبد الله بن سلام لما قال إني لما رحت للرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما سمعته منه كذا وكذا. أنا وقفت على خطبتين للرسول عليه الصلاة والسلام أوردهما ابن هشام في سيرته، بيقول هما أول خطبتين قالهم في المدينة المنورة، أول خطبتين خطب، ووجدت فيهما ما حدثتكم بشأنه من أنهما ترفعان روح المسلمين

الطفل في نفسه شعور ان هو درجة تانية ولا تالتة، مش مهم، الرجال الكبار اهم. وروحوا للقرى والريف لو معنا حد من هنا، بص لقيهم بيطردوا الاطفال من المساجد، ومعرفش يمكن هنا كمان. تصور بقى لما يجي الاطفال اللي بيتضربوا بالعصايه ويطردوا، يلاقوا واحد كده، واحد يمسح على رؤوسهم ويتكلم معهم ويداعبهم. البر العام ده، وان الرسول عليه الصلاه والسلام لما لقى الطفل الصغير اللي اسمه عمير ولا ابو عمير وعنده عصفوره، وبعدين العصفوره تعبت مريضه في البيت العصفوره، فلما شافوا الرسول عليه الصلاه والسلام اللي ربنا بيقول له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، احكم بما انزل الله، لا تكلف الا نفسك، حرض المؤمنين، بلغ الدعوه، يقف لابو عمير يقول له ها يا ابا عمير ما فعل النغير، اخبار العصفوره ايه، اخبار العصفوره ايه. فاذا احنا اخوانا الرحمه العامه دي بلاش الشده، وانما نخلينا في الرحمه، الرحمه التي جعلها الله في المسلمين. واولى انسان برحمتك اخوك في الله، اخوك في الله انك يشعر منك بهذه الموده. واظنكم سمعتوا الحديث ان الدرهم اللي ينفقه انسان على كذا وكذا فقير و خير الدراهم، ودي روايه اخرى، درهم ينفقه على صاحبه في سبيل الله. انا اتكلمت في الموضوع ده المره اللي فاتت وبتكلم فيه المره دي، لانه لن يقوم مجتمع مسلم ابدا الا على هذه الموده الغالبه. وهذا هو الذي يسلمنا الى موقف الاسلام بعد ذلك من اليهود، لان اليهود وجدوا المجتمع كله عباره عن شيء واحد. واليهود ايها الاخوه تاريخهم السابق على الاسلام جعلهم ينتظرون بفارغ الصبر الرسول عليه الصلاه والسلام، ينتظروا بفارغ الصبر قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان اليهود اتبهدلوا، منهم من اتسخط قرده وخنازير، ومنهم من لعن، ومنهم من عاقبه الله عقوبه. شوف احنا الاسلام الحمد لله ربنا احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، صح ولا لا؟ انما اليهود ربنا قال انه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم من قبل، حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله حرم عليهم ليه يا رب الطيبات مع انها طيبات عقابا لهم. فاليهود كانوا منتظرين بفارغ الصبر ياتي نبي اخر الزمان ينهي اللعن وينهي القرده والخنازير وينهي اصحاب السبت ما فعله اصحاب السبت، ويحيي امرهم من جديد ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. مش ده القران بيقول كده؟ كانوا منتظرين علشان كل هذه الامال. فكان امل قومي لليهود انه يجي لهم الرسول عليه الصلاه والسلام، امل كبير، لدرجه انهم كانوا لما يتخانقوا مع حد من العرب يستفتحون عليه، يقول لقد اضلنا زمان نبي اخر الزمان، وسيبعثه الله فينا وسنتابعه وسنحاربكم تحت لوائه وسنغلبكم، هنوريكم لما ابونا دهوت ولا نبينا يجي هنحاربكم وهنبهدلكم. أمة اليهود انتهى الأمر إلى أن أملهم القومي أنهم ينتظرون نبي آخر الزمان. أنا لو اتكلمت في الموضوع ده كتير مش هخلص، إنما أنا عايزك تحس معي بأن تاريخ اليهود جعل كل أملهم في الخلاص أن يرسل لهم نبي آخر الزمان. ومع ذلك لما جه كانوا أعدى أعدائه، لدرجة قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عارف إيه السبب؟ كلمة واحدة، الحسد. الحسد. لذلك إخواننا الحمد لله إحنا مسلمين، بس مش معنى مسلمين إن ساعات الواحد يبقى مسلم ويتخصل ببعض خصال الكفر. اوعوا الحسد. الحسد هو تمني، الحسد غير العين، العين حق، اللي أنت بتسميه حق، اللي أنت بتسميه الحسد ده العين، الواحد يشوف حاجة فتسلق الحجر. إنما الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. اليهود أول ما لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من ولد إسماعيل، وأنتوا عارفين، أنتوا عارفين يعني إيه إسرائيل ولا لا؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب، وإسرائيل باللغة العبرية ترجمتها عبد الله، إيل الله سبحانه وتعالى في العبرية، وإسراء أو يعني إسر أو شيء من هذا القبيل معناها عبد، فإسرائيل يعني عبد الله وهو يعقوب. وسموا يهودا نسبة أيضا إلى يهوذ ابن يعقوب، ابن سيدنا يعقوب أخو سيدنا يوسف. فاليهود أساسا هم بنو إسرائيل اللي هم من نسل سيدنا يعقوب. طب يعقوب ده ابن مين؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. طب إسماعيل فين في الحكاية دي؟ بالضبط عم يعقوب، سيدنا إسماعيل عم سيدنا يعقوب، عمه شقيق زي ما بيقول. يعني إسماعيل وإسحاق إخواته، يعقوب ابن إسحاق. فربنا جعل النبوة في ذرية إبراهيم، إبراهيم خلف إسماعيل وإسحاق، إسحاق جاء من نسله كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم بلا استثناء، كلهم بقى، كل داود، سليمان، موسى، عيسى، إسحاق، يعقوب أو يعقوب الأسباط، كل الأنبياء جاءوا من نسل سيدنا إسحاق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو الوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل. وعندهم في الكتب المقدسة هذا الكلام، إنه الأنبياء هبوا من نسل يعقوب إلا نبي آخر الزمان يأتي من نسل سيدنا إسماعيل. فلما وجدوا ذلك حسدوا، لدرجة إن في بنت صغيرة لطيفة كده، البنت دي سمعت عمها وأبوها راحوا وشافوا الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا، فلما رجعوا سمعتهم هم وهي صغيرة كده، قال له ها إيه رأيك؟ قال له هو مزبوط. قال له أهو هو؟ قال نعم هو. قال أتثبت صفته ونسبه؟ قال نعم هو الرسول. قال نعم هو الرسول. قال فماذا ترى موقفك منه؟ قال عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت، يعني طول ما أنا عايش هفضل عدو لك. فإذا بأخوه اللي هو عم البنت يقول له إيه؟ قال وأنا كذلك يا فلان. البنت التقطت هذا الحوار وروته بعد ذلك لأنها أسلمت. لما تسمع كلمة يا صغير الله ده أبويا دجال وعمي دجال، فأسلمت وتركت الدجل. فاليهود الحسد يا إخواني، ولذلك أنت اوعى اوعى الحسد. ساعات الحسد يقول بقى أنا زي المثل اللي بيقولوه يدي الحلق للي بلا ودان. أنت مالك؟ أنت مالك يا أخي؟ الأرزاق يقسمها صاحبها، أنت مالك؟ زي الشيوعية، الشيوعية بتقول لا الناس تتساوى والتوزيع طب انت عارف انتوا كشيوعيين هم عارفين توزعوا كل حاجة. طب في واحد ذكي وواحد أقل ذكاء، واحد عنده تخلف عقلي وزع بقى، واحد اتولد سليم البنيان والتاني عنده شر الأطفال وزع، واحد عينه 6/6 حاد والتاني بيشوف بثلاث نظارات راكبين في بعض، اتفضل وزع. ما دام انت ما تقدرش توزع ما تشتغلش مقسم، إنما الله معطي وشرع الله قاسم يقسم هذه الأرزاق، إنما أنت مالكش دعوة. اليهود حسدا من عند أنفسهم قالوا لا هو ده يبقى رسول، لا يمكن يبقى من عندنا معلش. ولذلك وقعت سيدنا عبد الله بن سلام، وبرضه أنا ما أقصدش أتكلم فيها دلوقتي، عبد الله بن سلام ده نفسه لما راح أسلم حصلت وقعة في منتهى الجمال. الرجل كان على نخلة بيشتغل، فأول ما قالوا له إنه هو وصل محمد قال الله أكبر. فعمته قاعدة قالت له خيبك الله خيبك الله، إنه لو بعث فينا موسى بن عمران ما زدت على ذلك. فقال يا عمه إنه والله أخو موسى بن عمران، هو وهو وموسى بن عمران أخوان. قالت له يعني أنت عارف كده؟ قال لها آه. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأسلمت عمته دي فيما بعد. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام قال له طيب اليهود دول يا رسول الله، فسيدنا لما راح له قال له اليهود قوم بهت، خليني أنا أدخل في بعض بيوتك وندهن لهم اسألهم إيه رأيهم فيه. فقال لهم تعال. جم اليهود قعدوا يتكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم طب أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا إيه رأيكم مين عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا يا سلام عبد الله بن سلام ده سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، وفي حد زيه؟ خلاص حلو جدا اهو، ما فيش 5 دقايق ما فيش حاجه. راح طالع عبد الله بن سلام من جوه، قال يا معشر يهود اتقوا الله انكم تعلمون فيه الصفه التي تجدون في كتبكم، فامنوا بالله ورسوله ولا تنقلبوا على اعقابكم، واني اشهد انه لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقالوا يا أعوذ بالله، ده عبد الله بن سلام ده أوحش واحد فيه، وأبوه كان كذا، ونزلوا عليه، ودي حقيقة حقيقة. طب إزاي يستحق؟ لكن الحسد يا إخواني. ولذلك قال الشاعر وما أجمل قوله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر لحكمة، قال اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ده اللي حصل مع اليهود بالضبط، أنهم عادوا رسول الله عليه الصلاة والسلام برغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه. ويقول حبر يهود في اللي أنا أقوله لكم بعد شوية، كان الرجل منا يشك في بنوة ولده، يعني واحد مثلا يشك في سلوك أم الولد، ولكننا لم نجد ما نشك به في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أحبار أسلموا، وهقول لكم أخبارهم. لكن المهم أن اليهود نتيجة الحسد، والحسد يا أخواننا من أكبر أبواب الخطايا، لازم كل واحد يفتش في قلبه. الدنيا دي أول جريمة حصلت فيها كانت ليه؟ الحسد. الدنيا ربنا خلقها، الناس ما تعرفش حتى لما تموت تعمل إيه، واحد عايش مش عارف لما يموت هيعمل إيه. إنما اللي حصل إنه ابني آدم، اللي حصل إيه؟ واحد قال لا، وأنا أخويا ليه اتجوز البنت الجميلة؟ أنا اتجوزها. والله ربنا قال كده، قال لا هو ما أنا استاهل، هو ما يستاهلش، وراح قتل أخاه. ولما قتلوا قعد مغموما مهموما، ليه؟ حسدا، حسد، حسد. ولذلك اوعوا الحسد ده، أما تشوف حد عنده حاجة قول يا سلام ربنا يبارك له يا رب، ما شاء الله، مش هو ده، ما شاء الله، لا قوة لهذا إلا بالله، ملوش قوة إلا بالله، اللهم يا رب. إنما ما اوعى الحسد، الحسد ده يدمر القلب ويجعله مخوف. ولذلك أنت كمسلم مطالب إن أنت عارف حركة عينك نفسها، أول خطوة أو أول حركة نحو الحسد حركة عينك، إنك تشوف اللي عند الناس. ولذلك من السنن أولا من الفرائض، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، اختبار. أمال أعمل إيه؟ قال له لا، أنت تدعو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لما بتشوف بيت حلو قصته يا سلام، حتى ما تقولش لأخوك وانت ماشي كده تشوف عمارة حلوة يقول لك يا سلام ان شاء الله تجي لك شقة من دي، لا، ذكره بيقول يا سلام ربنا يرزقنا قصر في الجنة، لانه ده له اثر قلبي خطير ما تتصورهوش. واحد ماشي لقى فيلا مشرفة على النيل في منتهى الجمال، فقال يا دي جميلة جدا، ما تقولوش ان شاء الله يبقى لك واحدة زيها واحسن. لان انت بهذا الدعاء انت تنبه قلبه الى التعلق بالدنيا. امتى هيجي امتى؟ طب ازاي؟ فاضل قد ايه؟ فاضل كام الف جنيه؟ فاضل قد ايه معاك؟ كام مليون؟ كام مليون؟ وكم مليون هي كم مليون كثيره؟ ده الحديث بيقول لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان عنده ثان لابتغى ثالثا، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. فانت كمسلم بتقول له ربنا يرزقك قصر في الجنه، فتتذكر قصور الجنه. قصور الجنة يا إخواني فيها قصر قد نحت من لؤلؤة واحدة، قصر كامل قد من لؤلؤة واحدة من لآلئ الجنة، فمنها نوافذه ومنها أبوابه ومنها سرره ومنها متكأه لؤلؤة، ومنها قصور تمتلئ بالزبرجد والمرجان، ومنها قصور من الذهب الخالص، وأخرى من الفضة الخالصة، وثالثة من الذهب والفضة، طوبى ذهب وطوبى فضة. قصور الجنة شيء مش تجري، مش هو يطل على النهر، بل النهر يجري من تحته. الفرق بين تجري تحتها الأنهار وتجري من تحته، من تحتها أن يتفجر النهر من القصر الذي أنت فيه، لا يسبقك عليه أحد، تبقى زي ما تكون عند منابع النهر، ما فيش تلوث ولا مصنع قبلك ولا في حد قبلك ولا عوامات، مصنع بيت ينتفجر من تحته الأنهار. ولذلك تعلق الإنسان بالجنة تعلق بهذه النسمات. أنت في الجنة مش محتاج حد يخدمك، أنت بتطلب شيء بيجي لك ودانية عليهم ظلاله وذللت قطوفها تذليلة، تلاقي القطوف نزلة، لكن مع ذلك الخدمة لها برضو لها معنى. إيه معنى؟ معنى العز، إنك بيه أنا لسه همد إيدي أخذ الثمر، فيقول تعالى أيوة صحيح. طيب ما هو ما نحن بنقول بنعمل ده كله ليه؟ الله عندما يرضى عن عبد يرضيه فيقول يقول تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. كده خدمة عشان تبقى باشا لا يصدع. ويقول تعالى وإذا رأيت وإذا رأيت ثم يعني هناك وإذا رأيت ثم وإذا رأيت هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيم وملك كبير لفقراء الدنيا دول. ولذلك من أروع ما يقال إنه الولدان دول إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كنت قاعد مرة مع واحد صاحب شركة لسه فتحها جديد ورايح أقول له يعني ربنا يبارك لك، فلقيته المشكلة اللي هو بيشتغل فيها الوقت يلبس الفراشين إيه؟ يلبسهم أزرق فصفر ولا أخضر ويعمل له أعرف وشاح ولا إيه؟ فواحد قال له لا شوف أنت أحسن حاجة أعمل لهم بدل بيضة كده تبقى عاملة زي وعاملين زي اللؤلؤ زي اللولي. فتذكرت أنه إذا رأيت يعني سبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه هي الجنة. اليهود رفضوا أن يدخلوا هذه الجنة بسبب الحسد، وهم متأكدون أنه رسول الله وأن مخالفيه في النار، لكن رفضوا يخشوا الجنة بسبب الحسد. شايف سلطان الحسد قد إيه؟ فأنت اوعى تشوف حاجة في الدنيا وتحط آمالك في الدنيا. أنت خطتك النهاردة، ولذلك أنا مش عارف أنت ما بتروحوش البوسنة والهرسك ليه. البوسنة والهرسك عايزة مجاهدين، عايزين تعرفوا الطريق سهل، إنما ليست خطة الإنسان في الحياة أن يقعد يجيب بيوت وعربيات ويغتني ويترك مثل هذا الكلام. اللي له هنا وظيفة بس ما يعتمدش على نفسه، يعتمد على فتوى عالم. واتقوا الله أيها الإخوة. اليهود رفضوا هذا الكلام كل الرفض، ومع ذلك لما رفضوه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاربهم وكان باستطاعته، وإنما أبرم معهم معاهدة من أعظم معاهدات التاريخ، هي اللي بتخلينا نرد على اللي بيقولوا ما ينفعش تطبيق الشريعة الإسلامية لأنه في أقلية غير مسلمة. لا، سوف نعلم إزاي أقلية غير مسلمة موجودة ومع ذلك الشريعة الإسلامية موجودة.